بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هل يجوز الاشتراك، اشتراك الضمان في موارد الأمانة؟ يعني هل يجوز اشتراك ضمان الأمين بأن يضمن في حال التلف حتى لو لم يكن متعديا ولا مفرطا؟ سؤالنا بالأمس الدرسي كان هذا، وتمت الإجابة عليه بأنه نعم يجوز، وكان هناك نقد وإبرام في المقام، وأجيب على إشكال أن ذلك يتعارض مع مقتضى العقل، أجيب عليه. ثم في النهاية خلصنا إلى هذه النتيجة والتي سننطلق منها لإكمال البحث اليوم، وهي أن القول بالجواز هو الصحيح، مو فقط لعموم المؤمنون عند شروطهم، وإنما لورود روايات عندنا في العارية وفي غيرها من الموارد التي تتحد مع العارية في السياق. رواية العارية قرناها صحيح؟ لاحظوا هذه الرواية التي لا علاقة لها بالعارية ولكنها تشترك معها في السياق في محل البحث بحسب الملاحة في التعبير الماثم. قرأت الرواية وقلت انه ندعوها للدرس القادم لا تذكروا. شوفوا الرواية تقول: هو رجل يبيع لأناس بأجر. شلون يعني؟ يعني افترض الواحد عند بضاعة طماطم مثلا يبيع، زيد لديه بضاعة طماطم، عامر يبيع لزيد الطماطم لكن يبيعه له بأجر، يعطي سيارة طماطم شاحنة يبيعها إلى في الأسواق، سوق قطيف سوق الدمام سوق هذا الشكل يبيعها في الأسواق مقابل أجر. يعني افترض يبيعها مثلا 100,000، إلى هو أجر كان 10,000 مثلا، 10% هو يأخذ له أجر 10,000. الإمام قال ما أصلت السؤال، السؤال في في في الرواية شنو؟ قبل أقرأ نص الرواية، أنه هذا الذي يبيع لأناس بالآجر هل يصح أن يتفق معهم على ذلك مع شرط الضمان؟ يعني إذا تلفت العين قبل بيعها يضمنها؟ هو بيربح 10,000 ولكن لو تلفت العين قبل ذلك سيضمن كم؟ 100,000 في المثال اللي ذكرناه، وضاع قيمة 100,000. لاحظوا مشايخنا يجوز، الإمام يقول إني أكره ذلك. ليش؟ لأنه سوف يضمن أكثر مما سيربح، هو بيربح 10,000 لكن بيضمن 100,000. طيب الإمام ما قال إلا أن تطيب نفسه، إلا إذا هو يقول ما على ما في مشكلة، معناه جواز الاشتراك ولا لا؟ هنا جواز الاشتراط هذا مو في العارية. فإذا عندنا رواية في العارية تقول يجوز الاشتراط، وعندنا رواية هنا في هالبحث تقول يجوز الاشتراط في البيع بأجر، معناها نكمل مثل هالروايات، ها نسمينها مثل الروايات جواز الاشتراط على كل حال إلا إذا كان عندنا مستثنيات في المقام الاعتبارات معينة. والقول بأن هذا الاشتراط تنافى مع مقتضى العقد مردود عليه بأن اشتراط الضمان يتنافى مع إطلاق العقد، ها ولكنه لا يتنافى مع إطلاق العقد المشروط بالضمان. طيب، فبناء على رواية العالية وهالرواية نفهم أنه يجوز الاشتراط. نعم قالوا إلا أن عندنا موارد خاصة يمكن القول بأن الاشتراط فيها لا يجوز، بعضها لأنه يتنافى مع مقتضى العقد. هي شنو الموارد التي ذكرت؟ ثلاثة: الضمان، الوديعة، الوكالة. أما في الضمان فقالوا أن الاشتراط أصلا مو ضمان، في الضمان هنا المضاربة مو ضمان، الأمثلة ثلاثة: المضاربة والوديعة والوكالة. أما في الضمان فقالوا لا يصح اشتراط أصلا، أما في المضاربة فقالوا لا يصح اشتراط الضمان. ليش؟ لأنه فعلا يتنافى مع مقتضى العقد، لأن إذا اشترط في المضاربة الضمان ها معناها تحول إلى قرض مو مضاربة، في القرض هذا ها في القرض أنه أخذ من عندك 100,000 وأعاد لك 100,000 صار قرض، يتنافى مع مقتضى العقد. هذا في كلامه، وإلا في الفتاوى موجود عندنا في المضاربة أنه يجوز للبائع للمالك مالك المال أن يشترط ضمان رأس المال. شوف فرصة العملية موجودة، وهو يريد يشترط شنو؟ يريد يشترط ضمان رأس المال في المضاربة. شنو المضاربة؟ بيعطي 100,000 ريال. يقول لي إذا تلفت العين حتى لو لم يكن عن تعبد ولا تفريط ضمن لي رأس المال. أو ضمن مثلا إذا في اشتراط، ضمن إذا فقط الأرباح، لا شلون دخلت الأرباح؟ صارت قضية للحس إنه غينت على إنه فيه في ربح، يعني صار الربح مفترض في الربح، لكن في قضية اللي هو عدم تفريط أو عدم يعني اللي هو تعرض من لي ما كان مفترض أن يفرط. شوف شهنا هذا في فتوى، لا شوف شوف شهنا إذا شوف ضمان رأس المال يفتون في الرسالة العملية. أنتم هني سامع الرسالة الصغيرة هذا موجود نجل نتأكد منها. شوف الشيخنا في المضاربة يصح للمالك أن يشترط ضمان رأس المال على العامل، ولكن يضمن حطته من الربح النسبة، يعني نسبة النصف مثلا من الربح. إذا حصل الربح ثم تلف، يعني يمكن له أن يشترط عليه أنه إذا حصل الربح ثم تلف تضمن لي الربح، بس إذا ما حصل الربح أصلا كيف يضمن له نسبة الربح؟ ولعل إجابتهم هنا في الفتاوى بجواز الاشتراط مرجعه إلى هذا إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى هذا الكلام، وهو جواز الاشتراط حتى في المضاربة، حتى على فرض عدم التفريط والتعدي. ليش؟ لأنه ما يتنافى مع مقتضى العقد أيضا. لا يصبح قرضا لأن القرض غير مقصود في المقام، وإنما تصبح مضاربة مشروطة ولا تتنافى مع العاقد. ليش؟ لأن الضمان يتنافى مع إطلاق عقد المضاربة صحيح، ولكن لا يتنافى مع إطلاق عقد المضاربة المشروطة. عنوان آخر وأصبح فيه عنوان ثالث صحيح، يعني هذا ليس قرض وخرج من عنوان المضاربة ودخل في عنوان ثالث غير مضاربة. ما عليه، بس يترتب عليه الأثر، لأن لو قلنا مضاربة غير ذاك المقام، إذا قلنا قرض الربح كله سيكون للعامل، أما إذا قلنا مضاربة بيحصل إلى نسبة. وتمام، يمكن إذا موجودة في من هذه الصالحين شوفون المسألة أنه إذا لم يقصر العامل في حفظ المال ولم يفرق وتلف المال اتفاقا لم يضمن العامل. ولو ادعى صاحب المال ان العامل قصر في حفظ المال جاز للعامل ان يحلف وتبرأ ذمته. شي يقول ولو اشترط عليه ان يعوضه عما سقط من الخساره في رأس المال كلا او بعضا فلا شرط ولزم العامل. احسن. ليه؟ كان يستهمل؟ سائل مساء رقم كام؟ المنتخب اللي ايه هذا المنتخب مساء المنتخب 800. أول مسألة بعد يعتبر فيها المسألة الثانية ما فيه 814 ثانية. لا، أول مباربة المسألة الثانية، أول مباربة المسألة اللي تقع بعد الرابع في آخر لا خسران على العامل من دون تفريق. وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط. نعم، لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح ولا بأس به. هذا الظاهر مثال انتقام للسيد القولي تحت محشي رأي السيد السيستاني. السيد السيستاني أضاف ولو اشترط عليه أن يعوض عما تقع من الخسارة في رأس المال كلا أو بعضا صح الشرط ولزم العامل الوفاء به. ولعله أقول هذا فتوى سيد قوي سيد الثاني في المقام راجع لها المسألة هذه أن هذا لا يتنافى معه، يتنافى مع إطلاق العقد لكن لا يتنافى مع إطلاق العقد المشروط. طيب، هذا في المضاربة. نعم، هنا رواية اعتمد عليها الماتين قال والعمدة في ذلك مضافا الى ما ذكر، وهو انه يتنافى مع يعني مع مقول العقد ينقلب قرضا. قال صحيحة محمد بن قيس وقد روى ان من ضمن تاجرا او ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. ها؟ هذه الرواية يفهم منها أن العامل لا يضمن شيئا من الربح ولكنه يضمن رأس المال. الرواية واضح منها أنه يضمن رأس المال. قال وأما الوديعة وأما الوكالة. قال بعضا أنه إذا اشترط في الوديعة كان الشرط باطلا، وفي عليه رواية استفاد بعض الرواية. شوف عبارة الخلاف عندكم موجودة في مشايخنا في الكتاب. قال إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط، وبه قال جميع الفقهاء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري فإنه قال تكون مضمونة. الشيخ الخوصي يقول دليلنا إجماع الفرقة بل إجماع الأمة، لأن خلاف العنبري قد انقرض. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس على المستودع ضمان، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وآله لم يفصل. يعني شنو؟ يعني أطلق الكلام، قال ليس على المستودع ضمان، فمعناها اشترط عليه أن لم يشترط، لكن هذا استفادة هذا المعنى من الرواية محل نظر. الرواية تقول أن الودع ليس عليه ضمان، ها؟ كما تقول ان الاجير ليس عليه ضمان، كما تقول ان المستأجر ليس عليه ضمان، لكنها تقول ليس عليه ضمان بالعنوان الاولي من غير الشرط. الرواية هنا ليس فيها اطلاق يشمل حتى حال الشرط حتى نستفيدنا في المقام هكذا. استفادة هذه منظور فيها. لاحظتم شيخنا الرواية ليس على المستودع ضمان، ليش؟ يقول نفهم منها اطلاق ما فصل اشترط او لم يشترط. لا، الرواية مو هذه الاتجاه انه اشترط او لم يشترط. لا، بالعنوان الاولي ما عليه ضمان، لو تلفت من غير تفريط ولا تعد ما عليه ضمان، صح ما عليه ضمان شو ذا. لكن الكلام لو اشترط عليه ذلك بدءان او بدوان الرواية مو ناظرة لهذا الموضوع. طيب، ويقال في ذلك ما يقال انه والقول بان هذا يتنافى مع مقتضى العقد، نقول بانه لا يتنافى مع اطلاق العقد مع الشرط، بالذات ان هناك رواية فيها اشارة لذلك. شوف الرواية عندكم في اخر فطر، روى زرارة في الصحيح قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة، قال فقال كل ما كان في العبارة، قال كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم. شوف الرواية، ولم تكن مضمونة لا تلزم، أي وديعة إذا ما فيها ضمان ما تلزم، صح؟ لكن إذا كانت مضمونة، ها؟ والرواية صحيحة عندنا هنا. لاحظوا الرواية مثلاً، هي يعني هذه الرواية حاكمة على الرواية الأولى. الرواية الأولى تقول ليس على المستودع ضمان، هذه الرواية تقول كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم، يعني أنه لو كانت مضمونة تلزم. طيب، قيل هنا إشكال سيأتي أيضا حتى في الوكالة، وهو أنه الأمين هنا يعني الودعي هنا كالأصيل كالمستودع، يعني المستودع كالمستودع، ها؟ فكيف يضمن الإنسان لنفسه؟ لا معنى له. أجاب صحيحة أنه هو كال يعني المستودع كالمستودع مو من جميع الجهات، وهي إجابة صحيحة. شوف قال قال ولكنه توهم فاسد لأن تشبيه الوداعي بالمالك ليس من جميع الجهات بل إنما هو من بعض الجهات صحيح. فلذا لو تعدى المالك في حفظ مال نفسه لم يكن معنى لضمانه مع أن الوداعي إذا تعدى أو فرق كان ضامنا بلا إشكال. فهو ليس كالأصيل من جميع الجهات. الأصيل لو فرق أو تعدى في ماله ما يضمن لكن هذا سيضمن. وما يقال هذا الإشكال جاء في الوكالة أيضا يجاب عليه بنفس الكلام. قال ومنه يظهر الحال في الوكالة فقد يقال ببطلان اشتراط الضمان فيها أيضا إما لمخالفته لمقتضى العقد فإن الوكيل نائب عن المالك وكما لا معنى لتضمين المالك نفسه ها أو نفسه فكذا لا معنى لتضمين وكيله لتضمين المالك نفسه وكذا لا معنى لتضمين المالك لتضمين وكيله وكما لا معنى لتضمين المالك نفسه وكذا لا معنى لتضمين وكيله وكذا الأصيل هذا الإشكال ولكن يجاب على أنه ليس هو كمن جميع الجهات وقد عرفت الجواب عنه وأن كونه بمنزلة المالك إنما هو من بعض الجهات لا من جميع جهاته. طيب يتلقف من هذا الكلام ماذا؟ أن الاشتراط اشتراط ضمان الأمين لا إشكال فيه في الحقيقة. والروايات الواردة في باب العارية والرواية الأخرى التي وردت عندنا في باب بيع البيع بأجرين من يبيع بأجرين والرواية اللي قرأناها الآن هم عن الوديعة في العارية عندنا رواية الوديعة عندنا بالمفهوم رواية في الرواية الثالثة اللي هي البيع بأجرين يظهر منها جواز يعني من بعض وحدة المناط يظهر منها جواز الاشتراك حتى في الضمان والله العافية حتى في المضاربة لأنه لا يتنافى مع مقتضى العقد والقول أنه يتحول إلى قرض هذا يشكل عليه وإجابة جنرات المكارم هنا ربما تكون محل نظر أنه يصبح قرضا وما يقال من أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يعني كيف يصير قرض والمقصود المضاربة مردود عليه بكلامه الذي ذكره الظاهر أن الإجابة غير تامة في المقام أن ما وقع لم يقصد فعلا وما قصد لم يقع أو عفوا نعم القول بأنه قرض يقال فيما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع والقول بأنه ليس مضاربة لا يبقى مضاربة إلا أنها مضاربة مشروطة لا يتنافى مع إطلاق عقد المضاربة المشروطة وإن كان يتنافى مع إطلاق العقد إذن يصح اشتراط ضمان الأمين صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين شيخ يرى ولكن فقط في هذا المورد في مورد المضاربة لا يرى